مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم. المسألة الثانية قوله تعالى والمساكين، يعني الذين لا يسألون، يعني الذين لا يسألون، لا يسألون، والسائلين يعني الذين كشفوا وجوههم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. المسألة الثالثة قوله تعالى وفي الرقاب، هم عبيد يعتقون قربة، قاله مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة، والقول الآخر للشافعي، وقال أبو حنيفة والقول الآخر للشافعي. المسألة الثالثة قوله تعالى وفي الرقاب، هم عبيد يعتقون قربة، قاله مالك والشافعي، وقاله مالك والشافعي وأبو حنيفة، والقول الآخر للشافعي أنهم المكاتبون، وقال أبو حنيفة، والقول الآخر للشافعي أنهم المكاتبون يعانون في فك رقابهم، وذلك محتمل، والصحيح عندي أنه عام. المسألة الرابعة قوله تعالى وآت الزكاة، قيل المراد بإيتاء المال في أولها التطوع أو غيره مما قدرناه، وبالزكاة ها هنا، وبالزكاة ها هنا الزكاة المعروفة. وقيل المراد بإيتاء الزكاة ها هنا تفسير لقوله تعالى وآت المال على حبه، فبين المال المؤتى ووجه الإيتاء فيه وهو الزكاة. والصحيح عندي أنهما فائدتان، الإيتاء الأول في وجوهه، فتارة يكون ندبا وتارة يكون فرضا، والإيتاء الثاني هو الزكاة المفروضة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد. في هذه الآية قوله وآت المال على حبه، ثم قال بعد ذلك وأقام الصلاة وآت الزكاة، فاختلف في قوله وآت المال على حبه، هل هو غير الزكاة لأن الله ذكر الزكاة فيما بعد فأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم، مع قوله وآت المال على حبه، فيختار ابن العربي أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ويذكر أنه روي عن فاطمة بنت قيس وهي أخت الضحاك بن قيس صحابية مشهورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المال حق سوى الزكاة، فاختلفت الرواية، رواية في المال حق سوى الزكاة، ورواية ليس في المال حق سوى الزكاة، وكأنه يضعف الرواية الأولى التي فيها الإسناد. ولكن تشكل هذه الآية لأن الله تعالى ذكر أعمال البر بقوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال، ومعلوم أن الإيمان واجب على المؤمنين أن يؤمنوا بذلك كله، فيكون المعطوف عليه قوله آتى المال يعني أعطى مما أعطاه الله من هذا المال على حبه، يعني حال كون المال محبوبا عنده، وذكر ذلك أيضا في قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، أي على محبتهم له، لأن طبع الإنسان أنه يحب المال، كما في قوله تعالى وتحبون المال حبا جما، أي حبا شديدا. فعلى هذا كأن هذا آتى المال على حبه أنه للترغيب، أنه للوجوب، وأن قوله تعالى آتى الزكاة هذا للوجوب. وعلى كل حال فإن هذا دليل على فضل إيتاء المال على حبه، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمسك حتى إذا بلغت الروح الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، فيكون هذا للندب والترغيب. ذكر الله الذين يؤتون في هذه الآية ذوي القربى الأقارب لهم حق، واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، فذكر ستة وذكر منهم السائلين. وعلى هذا ما الفرق بينهم وبين المساكين؟ فلعله ترغيب في إيتاء المساكين لأن الله قدمهم بعد ذوي القربى واليتامى، وأن المساكين هم المتعففون الذين هم بحاجة ولكنهم يتعففون. واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والأكلة والأكلتان أو التمرة والتمرتان، وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتوطن له ويتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. فدل على أن هناك فرق بين المساكين وبين السائلين. السائلون يعطون بقدر ما يردهم ولو تمرة أو تمرتان لقمة أو لقمتان، وأما المساكين فإنهم إذا تفطن لهم فإنهم يعطون ما يسد خلتهم وحاجتهم. ولا شك أن إيتاء المال في هذه الحال أكثر أجرا، آتى المال على حبه، فإن حب المال طبعيا في النفس، وإنه لحب الخير إلى شديد، فإذا آثر به وأخرجه تصدق به أدل ذلك على أن نفسه جبلت على محبة الخير. الشيخ الآية في أول قال وآت المال على حبه، ثم قال وآت الزكاة، في تعليق الذي هنا يقول في قاف قلت والحديث على قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه. يقول المعلق في قاف قلت والحديث، وإن كان فيه مقال فقد دل على صحته معنى في الآية نفسها من قوله تعالى وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله وآتى الزكاة على حبه ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك يكون تكرارا والله أعلم. آتى المال وآتى المال وآتى الزكاة من هنا، وهي الظهر آتى المال الذي آتى المال على حبه ذو القربى، ثم قالوا آتى أو أقام الصلاة وآتى الزكاة والمرهون، فذكرت الزكاة في الأخير، فدل على أن قوله آتى المال على حبه أنها صدقة تطوع، يعني أخرج من الزكاة، أخرج الزكاة وقبل ذلك تصدق بتبرعات. آتى المال يعني أعطى المال حال كونه محبوبا عنده مرغبا فيه. نعم، جزاك الله. المال كله محبوبا عند النفس، والمراد ان في المال حق واجب وهو الزكاة، وزاد على ذلك فإنه يعتبر مستحبا، وقد يتأكد إخراجه عند الحاجة، مثل ما ذكر ابن العربي وجوب الفداء أسر المسلمين، إذا أسر بيد الكفار وجب على المسلمين أن يسعوا لتخليصهم، وكذلك أيضا لو أن الحاكم أخذ الزكوات من الناس ولم يعط المساكين ولا الفقراء شيئا، وجب على المسلمين أن يسدوا خلة المساكين، لأنهم عادة يستغنون بهذه الزكوات، في كل سنة يتصدق عليهم من الزكوات ما يسد حاجتهم. ففي بعض الأزمنة يكون بيت المال بحاجة فيجمعون الزكوات يجعلونها في بيت المال، فإذا جعلوها في بيت المال صرفوها مصارف بيت المال للعاملين والموظفين وللمجاهدين ونحو ذلك، وبقي الفقراء والمساكين ليس لهم ما يسد حاجتهم. وكذلك أيضا في هذه الآية وفي الرقاب فسروا بأنهم المكاتبون، وهذا هو الأكثر، وفسروا بأن المراد بهم العبيد من حيثهم بأن يشتري عبدا ويعتقه من الزكاة ونحو ذلك. الآية 33، وهي الآية 78 بعد 100 من سورة البقرة، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. فيها 11 مسألة. المسألة الأولى في سبب نزولها، قال الشعبي وقتادة في جماعة من التابعين إنها نزلت في من كان من العرب لا في من كان من العرب لا يرضى أن يأخذ بعبد إلا حرا، وبوضع إلا شريفا، وبوضيع إلا شريفا، وبامرأة إلا رجلا ذكرا، ويقولون القتل أنفى للقتل، فردهم الله عز وجل عن ذلك إلى القصاص، وهو المساواة مع استيفاء الحق، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى، وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وبين الكلامين في الفصاحة والعدل بون عظيم. المسألة الثانية، قال علماؤنا معنى كتب فرض وألزم، وكيف يكون هذا والقصاص غير واجب وإنما هو لخيرة الولي؟ ومعنى ذلك كتب وفرض إذا أردتم استيفاء القصاص فقد كتب عليكم، إذا أردتم استيفاء القصاص فقد كتب عليكم، كما يقال كتب عليك إذا أردت التنفل، إذا أردت التنفل، وكما يقال كتب عليك الوضوء، وإذا أردت الصيام النية. المسألة الثالثة، اختلف الناس في قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، فقيل هو كلام عام مستقل بنفسه وهو قول أبي حنيفة، وقال سائرهم لا يتم الكلام هاهنا، وإنما ينقضي عند قوله تعالى الأنثى بالأنثى، وهو تفسير له وتتميم لمعناه، منهم مالك والشافعي. فائدة، ورد علينا بالمسجد الأقصى سنة 87، فقيه من عظماء أصحاب أبي حنيفة يعرف بالروزني في الزوزني، زائرا للخليل صلوات الله عليه، فحضرنا في حرم الصخرة المقدسة فطهرها الله معه، وشهد علماء البلد، فسئل على العادة عن قتل المسلم بالكافر فقال يقتل به قصاصا، فطولب بالدليل فقال الدليل عليه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، وهذا عام في كل قتيل. فانتدب معه للكلام فقيه الشافعية بها وإمامهم عطاء المقدسي، وقال ما استدل به الشيخ الإمام لا حجة له فيه من ثلاثة أوجه، أحدها أن الله سبحانه قال كتب عليكم القصاص، فشرط المساواة في المجازات، ولا مساواة بين المسلم والكافر، ولا مساواة بين المسلم والكافر، فإن الكفر حط منزلته ووضع مرتبته. الثاني أن الله سبحانه ربط آخر الآية بأولها وجعل بيانها عند تمامها، فقال كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فإذا نقص العبد عن الحر بالرق وهو من آثار الكفر، فأحرى وأولى أن ينتقص من عنه الكافر. الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ولا مؤاخذة بين المسلم والكافر، ولا مؤاخاة بين المسلم والكافر، فدل على عدم دخوله في هذا القول. فقال الزوزني بل ذلك دليل صحيح، وما اعترضت به لا يلزمني منه شيء. أما قولك إن الله تعالى شرط المساواة في المجازات فكذلك أقول، وأما دعواك أن المساواة بين الكافر والمسلم في القصاص غير معروفة فغير صحيح، فإنهما متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص، وهي حرمة الدم الثابتة على التأبيد، فإن الذمي محقون الدم على التأبيد، والمسلم محقون الدم على التأبيد، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام، والذي يحقق ذلك أن المسلم يقطع بسرقة مال الذمي، وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم، فدل على مساواته لدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأما قولك إن الله تعالى ربط آخر الآية بأولها فغير مسلم، فإن أول الآية عام وآخرها خاص، وخصوص آخرها لا يمنع من عموم أولها، بل يجرى كل على حكمه من عموم أو خصوص. وأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك. وأما قولك إن الحر لا يقتل بالعبد فلا أسلم به، بل يقتل به عندي قصاصا، فتعلقت بدعوى لا تصح لك. وأما قولك فمن عفي له من أخيه شيء، يعني المسلم، فكذلك أقول، ولكن هذا خصوص في العفو فلا يمنع من عموم ورود القصاص، فإنهما قضيتان متباينتان، فعموم إحداهما لا يمنع من خصوص الأخرى، ولا خصوص هذه بناقض عموم تلك، وجرت في ذلك مناظرة عظيمة حصلنا منها فوائد جمة أثبتناها في نزهة الناظر، وهذا المقدار يكفيها هنا منها. المسألة الرابعة، قوله تعالى الحر بالحر، تعلق أصحابنا على أصحاب أبي حنيفة بهذا التنويع والتقسيم على أن الحر لا يقتل بالعبد، لأن الله تعالى بين نظير الحر ومساويه وهو الحر، وبين نظير العبد ومساويه وهو العبد، ويعضده ما ناقض فيه أبو حنيفة من أنه لا مساواة بين طرف الحر وطرف العبد، ولا يجري القصاص منهما في الأطراف، فكذلك لا يجب أن يجري في الأنفس. ولقد بلغت الجهالة بأقوام أن قالوا يقتل الحر بعبد نفسه، ورووا في ذلك حديثا عن الحسن عن سمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، وهذا حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، والولي هاهنا السيد، فكيف يجعل له سلطان على نفسه؟ فإن قيل جعله إلى الإمام، قيل إنما يكون إذا ثبت للمسلمين ميراثا فيأخذه الإمام نيابة عنهم لأنه وكيلهم، ونهايته هاهنا من السيد محال فلا يقاد به. فإن قيل، وهي المسألة الخامسة، فقد قال تعالى والأنثى بالأنثى، فلم يقتل الذكر بالأنثى؟ قلنا ذلك ثابت بالإجماع وهو دليل آخر، ولو تركنا هذا التقسيم لقلنا لا يقتل الذكر بالأنثى. فإن قيل إذا قتل الرجل زوجه لم لم تقول ينتصب النكاح، شبهة في درء القصاص عن الزوج كما انتصب النسب الذي هو فرعه شبهة في درء القصاص عن النسب، إذ النكاح ضرب من الرق، فكان يجب أن ينتصب شبهة في درء القصاص. قلنا النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، بدليل أنه لا يتزوج أختها ولا أربعا سواها، ويحل لها منه ما يحل له منها، وتطالبه من الوطئ بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامية التي جعلها الله عليها بما أنفق من ماله، أي بما وجب عليه من صداق ونفقه، فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين. فإن قيل نعم أورث، فلو أورث شبهة لأورثها من الجانبين. فإن قيل فقولوا كما قال عثمان البتي إن الرجل إذا قتل امرأته فقتل